إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة فاء ألف صاد من البدرشين، تقول في رسالتها: ارتكبت من المعاصي الكثير والكثير، وفي شهر رمضان الماضي شاهدت الناس يتجهون إلى المسجد لصلاة التراويح، فاغتسلت وذهبت فصليت مع المصلين وانتظمت من حينها في أداء الصلاة، فهل يغفر الله لي كل ما مضى من المعاصي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن باب التوبة مفتوح لكل من تاب وأناب ورجع لله عز وجل، ورحمة الله واسعة، وباب التوبة مفتوح لجميع التائبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. وقال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دكتور، بعض الناس قد يوغل أو يتمادى في ارتكاب المعاصي لدرجة تصل به إلى القنوط واليأس من رحمة الله، كما هو واضح في رسالة المستمع الكريمة، فبماذا نهمس في أذن أمثال هؤلاء؟ وهل هناك شرط لقبول التوبة؟ نقول لهؤلاء: ما دام الإنسان قد تاب إلى الله توبة صادقة، فإن الله يغفر ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته، بشرط أن يكون الإنسان نادما على ما فعل. فحينما كان أحد الشباب من العصاة قد ذهب إلى الكعبة وتعلق بأستارها وقال: إلهي، لا شريك لك فيؤتى، ولا وزير لك فيرشى، إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيتك فبجهلي ولك الحجة علي، فبإثبات حجتك علي وانقطاع حجتي لديك إلا غفرت لي، فسمع من يبشره بأنه عتيق من النار. فهذا إقرار من العاصي بمعصيته وندمه، فكانت النتيجة مغفرة الله عز وجل له. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والأعمال بالخواتيم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صابر عطا من صقر قريش بمدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: أعرف بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، أو يمتنعون عن طريق التحايل عن دفع فاتورة التليفون والغاز وغيرهما من الخدمات التي تقدم للأفراد. وسؤالي: ما الحكم الشرعي في من يفعلون ذلك؟ وماذا يفعل من انتفع بهذه الخدمات فترة من الوقت دون أن يكون قد دفع مقابلا للحصول عليها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز شرعا الاستفادة من التيار الكهربائي عن طريق السرقة. كذلك لا يجوز أيضا الامتناع عن دفع فواتير الغاز والتليفون، لأن ذلك يضر بالجهة التي تقدم هذه الخدمات، مما يؤثر بالسلب عليها ويقلل من إمكاناتها، ومن ثم تعجز عن أداء هذه الخدمات بصورة جيدة، بل ولا تجد الأجور التي تدفعها للعاملين بها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى حماية المرافق العامة التي أقيمت لمصلحة جميع أفراد المجتمع، بحيث يكون الانتفاع بها مقيدا بأن يكون بالطرق والإجراءات المشروعة التي تحددها الجهات المسؤولة عن هذه المرافق. ومن ثم فإن استعمال أي مرفق من هذه المرافق دون الرجوع إلى الجهة المختصة يعد بمثابة اعتداء على حقوق المشتركين فيها الذين سلكوا الطرق المشروعة للحصول على خدمات هذه المرافق، بالتقدم بطلب تركيب عداد للكهرباء أو بتركيب خط التليفون وغير ذلك. وإذا ما أمكن لبعض الأفراد الحصول على التيار الكهربائي عن غير الطريق المشروع فإن ذلك يعتبر سرقة واعتداء على حقوق الشركات المسؤولة عن هذه المرافق، واعتداء على حقوق جميع أفراد المجتمع. ولقد حذر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من القيام بمثل هذه الأعمال لما فيها من الإضرار المتعمد بمصالح الشركات والأفراد على حد سواء، فالإثم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولا شك أن من يستعمل التيار الكهربائي أو خدمة التليفون دون دفع ثمن الحصول على هذه الخدمات لا يحب أن يطلع عليه الناس، بل ويشعر بالذنب في صدره وإن كان يخفي ذلك. السؤال يا دكتور، ماذا يفعل من انتفع بخدمة من هذه الخدمات بطرق غير مشروعة وصح ضميره الآن؟ من وقع في هذه الأمور عليه أن يقدر ثمن تكلفة الخدمة التي حصل عليها بغير وجه حق أو بطرق غير مشروعة، ثم يتصدق بها على ذوي الحاجة، لأن الحق الذي ثبت على الإنسان لا يبرأ منه الإنسان إلا بأدائه أو بمسامحة صاحبه إن كان صاحبه معلوما، وإن لم يكن معلوما فإنه يتصدق به حتى تبرأ ذمته مما وجب عليه أداؤه، ولا يلزمه في هذه الحالة أن يخبر الشركة أو العاملين بها لما يؤديه ذلك من الفضيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمعالجة الأخطاء في أضيق نطاق حرصا على سلامة المجتمع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات، أي هذه الأفعال السيئة، شيئا فليستتر بستر الله، أي يفعل ما وجب عليه نحو الآخرين دون أن يفضح نفسه. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.